أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم حل كل ربط شديد ربطوه على قرناء الجن المسلمة. اللهم حل كل ربط شديد ربطوه على قرناء الجن المسلمة. اللهم حل كل ربط شديد كثفوه على قرناء الجن المسلمة. اللهم حل كل ربط شديد كثفوه على قرناء الجن المسلمة. اللهم حل كل ربط شديد قيدوه على قرناء الجن المسلمة. اللهم حل كل ربط شديد قيدوه على قرناء الجن المسلمة. اللهم حل كل ربط شديد أقفلوه على قرناء الجن المسلمة. اللهم حل كل ربط شديد أقفلوه على قرناء الجن المسلمة. اللهم ابطل السحر الأحمر الخفي في الديباج صبوه على قرناء الجن المسلمة. اللهم ابطل السحر الأحمر الخفي في الديباج قطروه على قرناء الجن المسلمة. اللهم ابطل السحر الأحمر خفي في الديباج صمتوا به الجن المسلمة بربطه على قرنائهم. اللهم ابطل السحر الأحمر الخفي في الديباج صمتوا به الجن المسلمة بربطه على قرنائهم. اللهم ابطل السحر الأحمر الخفي في الديباج سكتوا به الجن المسلمة بربطه على قرنائهم. اللهم ابطل السحر الأحمر الخفي في الديباج سكتوا به الجن المسلمة بربطه على قرنائهم. اللهم حل السحر الأحمر الخفي في الديباج يا منعوا به الجن المسلمة من الكلام بربطه على قرنائهم. اللهم حل السحر الأحمر الخفي في الديباج يا منعوا به الجن المسلمة من الكلام بربطه على قرنائهم. اللهم حل السحر الأحمر الخفي فتآمروا به على الجن المسلمة بربطه على قرنائهم. اللهم حل السحر الأحمر الخفي فالديباج يتآمروا به على الجن المسلمة بربطه على قرنائهم. اللهم حل السحر الأحمر الخفي فالديباج أوهموا به أن الحالة قد شفيت بربطه على قرناء الجن المسلمة. اللهم حل السحر الأحمر الخفي فالديباج أوهموا به أن الحالة قد شفيت بربطه على قرناء الجن المسلمة. اللهم حل السحر الأحمر الخفي فالديباج ينتقموا به من الجن المسلمة بربطه على قرنائهم. اللهم حل السحر الأحمر الخفي فالديباج ينتقموا به من الجن المسلمة بربطه على قرنائهم. اللهم حل السحر الأحمر الخفي فالديباج ربطوه على قرناء الجن المسلمة من أسفل ظهورهم. اللهم حل السحر الأحمر الخفي فالديباج ربطوه على قرناء الجن المسلمة من أسفل ظهورهم. اللهم حل السحر الأحمر الخفي فالديباج ربطوه على قرناء الجن المسلمة من أيمانهم. اللهم حل السحر الأحمر الخفي فالديباج ربطوه على قرناء الجن المسلمة من أيمانهم. اللهم حل السحر الأحمر الخفي فالديباج ربطوه على قرناء الجن المسلمة من رقابهم. اللهم حل السحر الأحمر الخفي فالديباج ربطوه على قرناء الجن المسلمة من رقابهم.

اللهم حل أسحار قرنا الجن المسلم القديمة عاملها طريق أسحار الرياحية الديباجية الحمراء الخفيفة. اللهم حل أسحار قرنا الجن المسلم المتجددة عن طريق أسحار الرياحية الديباجية الحمراء الخفيفة. اللهم حل أسحار قرنا الجن المسلم المتجددة عن طريق أسحار الرياحية الديباجية الحمراء الخفيفة. اللهم احرق كل ختم ديباجي أحمر خفيف مكسوم في قرناء الجن المسلم. اللهم احرق كل ختم ديباجي أحمر خفيف مكسوم في قرناء الجن المسلم. اللهم احرق كل ختم ديباجي أحمر خفيف ربطوا به ألسنة الجن المسلم عن طريق الأسحار الرياحية الديباجية الخفيفة الحمراء. اللهم احرق كل سحر يعدلونه بخصوص قرناء الجن المسلم من مادة حمراء ديباجية خفيفة. اللهم احرق كل سحر يعدلونه بخصوص قرناء الجن المسلم من مادة حمراء ديباجية خفيفة. اللهم احرق كل سحر تسلطوا بها على الجن المسلم برمق قرنائهم استعملوا فيه ريح أحمر خفيف ديباجي. اللهم فك قيد الجن المسلم الذي ربطوا معه قرناءهم عن طريق سحر الريح الأحمر الديباجي الخفيف. اللهم فك قيد الجن المسلم الذي ربطوا معه قرناءهم عن طريق سحر الريح الأحمر الديباجي الخفيف. اللهم قطع كل سلسلة رياحية ديباجية حمراء خفيفة ربطوا بها قرناء الجن المسلم. اللهم قطع كل سلسلة رياحية ديباجية حمراء خفيفة ربطوا بها قرناء الجن المسلم. اللهم اصهر بعقد سحر الريح الأحمر الخفيف الديباجي المسدود على قرناء الجن المسلم. اللهم اصهر بعقد سحر الريح الأحمر الديباجي الخفيف المسدود على قرناء الجن المسلم. اللهم شتت خزانات سحر الريح الأحمر الديباجي الخفيف عاملها من أجل ربط قرناء الجن المسلم. اللهم شتت خزانات سحر الريح الأحمر الديباجي الخفيف عاملها من أجل ربط قرناء الجن المسلم. اللهم أرسل ملائكتك لفك ربط سحر قرناء الجن المسلم. اللهم أرسل ملائكتك لفك ربط سحر قرناء الجن المسلم. اللهم أنزل الملائكة لحل أسحار قرناء الجن المسلم. اللهم أنزل الملائكة لحل أسحار قرناء الجن المسلم. اللهم أنزل الملائكة لتقتيل كل من ربط قرناء الجن المسلم من أجل المؤامرة. اللهم أنزل الملائكة لتقتيل كل من ربط قرناء الجن المسلم من أجل المؤامرة. اللهم أنزل الملائكة لحرق كل من عذب الجن المسلم بربط قرنائهم. اللهم أنزل الملائكة لحرق كل من عذب الجن المسلم بربط قرنائهم. اللهم أنزل الملائكة لأسر كل من سجن الجن المسلم بربط قرنائهم. اللهم أنزل الملائكة لأسر كل من سجن الجن المسلم بربط قرنائهم. اللهم أنزل الملائكة لمحاربة كل شيطان ملك ساحر ديباجي ربط قرناء الجن المسلم. اللهم أنزل الملائكة لمحاربة كل شيطان ملك ساحر ذي بجين ربط قرناء الجن المسلمين. اللهم أنزل الملائكة لتقطيع عقد سحر قرين قائد الجن المسلمين. اللهم أنزل الملائكة لتقطيع عقد سحر قرين قائد الجن المسلمين. اللهم أنزل الملائكة على معاقل الديباجية الشيطانية التي ربطت قرناء الجن المسلمين. اللهم أنزل الملائكة على معاقل الديباجية الشيطانية التي ربطت قرناء الجن المسلمين. اللهم أنزل الملائكة المبشرات الخيرات للجن المسلم بإبطال سحر قرنائهم. اللهم أنزل الملائكة المبشرات الخيرات للجن المسلم بإبطال سحر قرنائهم. اللهم أنزل الملائكة على الرؤوس الشيطانية المدبرة الديباجية التي ربطت قرناء الجن المسلم. اللهم أنزل الملائكة على الرؤوس الشيطانية الديباجية المدبرة التي ربطت قرناء الجن المسلمين.